بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتاب قراءة القرآن في الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وفضل تعلمه وتعليمه والترغيب في سجود التلاوة، قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. تقوى الله رأس الأمر كله، رأس أمر الإنسان، رأس المحافظة على دينه، أن يتقي الله، أن يعمل بالطاعة وأن يترك المعصية على علم وإخلاص. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن، يشمل قراءته في الصلاة وخارج الصلاة، فإنه نور لك في الأرض. قراءة القرآن يبصر الإنسان به الحقائق ويستطيع التمييز بين السنة والبدعة وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. إذا اختلف الناس كان قارئ القرآن التالي له الذي يحكمه في مواطن النزاع كان ذا بصيرة من أمره. ذخر لك في السماء، أجر مدخر لك عند الله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. القرآن شافع مشفع، هذا دليل على أن المقصود بالقرآن هنا قراءة العبد للقرآن، لأنها تشفع، لأن الذي يشفع هو فعله ويشفع فيه خاصة، فهذا معناه حافظ على قراءة القرآن، لأن قراءتك للقرآن قرآنك أنت يأتي ليشفع لك، وهو مقبول الشفاعة، شافع عند الله، مشفع مقبول الشفاعة. وليس المقصود هنا صفة الرب عز وجل، فإن صفة الرب لا تختلف من واحد إلى آخر، ولكن هذه قراءة العبد، هي تشفع عند الله عز وجل إذ تأتي في صورة محسوسة، والله أعلم وأعلم. وأما ماحل، يقول ماحل أي ساع، وقيل خصم مجادل، وهذا لعله أقرب، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان وكأنهما غيايتان أو ظلتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تحاجان. فهذا ماحل مصدق، يعني مجادل عن صاحبه، يحاج عنه، يدفع عنه الضر والأذى، ويقيم له حجته، ويقيم له عذره أنه قد قرأ القرآن وعمل به، فهو معذور في عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ماحل. ومصدق يعني مقبول عند الله عز وجل، يقول: أنا الذي أثرته بالليالي. فذلك إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى، دفع الله عز وجل العذاب عن من قام بالقرآن بالليل. أنا الذي أرمأته بالهواجر، أنا الذي جعلته يصوم بالنهار، لأنه لما سمع وعيد القرآن، ولما ترى القرآن فخاف وعيد الرب سبحانه وتعالى، صام نهاره طلبا للأجر فيقبل ذلك ويصدق ويثاب عند الله سبحانه وتعالى من فعل الأعمال الصالحة. قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. وأما ساع فهو ساع بين يعني بين ذي صاحبه الخير ينجيه من مهالك الآخرة. ولكن كلمة مصدق دليل أن هناك محاجة قد تقبل الحجة قد ترفض. فمن قبلت حجته وصدقت فهو مقبول. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه يعني اتبع القرآن، وليست التلاوة قراءة الحروف فقط بل التلاوة الاتباع. فيقال تلا فلان فلان أي تبعه. فمن جعله أمامه كناية عن اتباع القرآن، وأن يكون هو الإمام، وأن يكون هو القائد لنا، وهو الذي يوجهنا، وهو الذي يسير بنا ويقف بنا، فنحن نسير بسيره ونقف بوقوفه، نؤمن بنعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، نحل حلالا نحرم حراما، نسير معه حيث سار. فهذا معنى أن يكون القرآن أمامنا. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره، وهذه كناية عن الإعراض عن القرآن وهجر القرآن وترك القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كما قال شعيب اتخذتموه وراءكم ظهريا، اتخذتم ربكم وراءكم ظهريا بمعنى تركتم أمره خلف ظهوركم، بمعنى لم تقوموا بها جاء لم تقتدوا بالقرآن، لم تلتزموا أمر الله سبحانه وتعالى، هجرتم كتاب الله، اتبعتم الأهواء دون كتاب الله. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فمن لم يلتزم بتعاليم القرآن بالتحليل الحلال وتحريم الحرام، القرآن يقوده لأنه حجة عليه في تلك الحالة ليس حجة له. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم ويأتي بتمامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ أو ارقى اقرأ ورقى، فيقال له اقرأ ورقة ويزداد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وحسنه، وابن خزيمة والحاكم قال صحيح الإسناد. هذا أيضا القرآن الذي يأتي قراءة العبد، قرآن العبد أي قراءته. يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله يعني اجعل عليه من الحلل، فيلبس تاج الكرامة دليل على إكرام الله عز وجل له، ثم يقول أي القرآن يا رب زده. لماذا نقول قراءة العبد؟ لكي لا يعني يرى أهل البدع في ذلك دليلا على خلق القرآن، إنما الذي يأتي ويقول يا رب هو الشيء المخلوق الذي هو فعل العبد، فالقراءة مخلوقة فعل العبد، والمقروء ليس مخلوقا كلام الرب سبحانه وتعالى. ثم يقول يا رب ارضى عنه، إذن القرآن سبب لرضا الله سبحانه وتعالى، يلبس حلة الكرامة ثم يرضى الله عز وجل عنه، فيقال له اقرأ ورقة أي واصعد في درجات الجنة، ويزداد بكل آية حسنة، هو يزداد بكل آية حسنة بمعنى درجة من درجات الجنة، كما يقال اقرأ ورتل وارتقي كما كنت اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ ورقة ورقة ورتل ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. سيأتي إن شاء الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل. اقرأ ورقة يعني وارتفع في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، يعني تحفظها، والله أعلى وأعلم. رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وابن ماجة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى جميع قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. أما ما ذكر من هذا الأثر فلا أعلمه صحيحا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فيما يقال لقارئ القرآن لصاحب القرآن: فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، دليل على ارتفاع الدرجات مع كل آية يحفظها الإنسان. اقرأ ورقة أي ارتفع، ورتل الترتيل القراءة مع تمهل لتحقيق التدبر، كما كنت ترتل في الدنيا، وهذا يشمل ما كان في الصلاة وخارجها، واستحباب الترتيل عموما في الصلاة وفي خارجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به أناء الليل وأناء النهار. رواه البخاري ومسلم. أناء يعني ساعد، لا حسد أي لا غبطة مشروعة إلا على اثنتين. لا غبطة تشرع، الغبطة على الدنيا ليست مستحبة ولا واجبة، أقصى ما فيها أن تكون مباحة، بل الظاهر أنه ينهى عنها، ولكن لا تحرم، لا يحرم أن تتمنى ما لأخيك من النعمة الدنيوية، لكن نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الغبطة مشروعة إلا في أمرين، لأن الحسد الذي يتمني زوال النعمة غير مشروع بالكلية، بل من حسد غيره على طاعة الله بحيث تمنى زوال طاعة الله من عنده فهو على شفا هلك إن لم يكن هلك بالفعل، لأنه يكره أن يعبد الله سبحانه وتعالى. هل يتصور أن يكون هناك حسد بمعنى تمني زوال النعمة بطاعة الله يكره الإنفاق في سبيل الله؟ هذا نفاق والعياذ بالله. يكره أن يتصدق ويكره أن يتلى القرآن؟ نعوذ بالله. لكن المقصود في لا حسد أي لا غبطة، وهو أن يتمنى لنفسه ما لأخيه من النعمة، وهذا كما ذكرنا لا يشرع في أمور الدنيا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فأنت لا يشرع لك ولا يستحب لك ولا ينبغي لك أن تتمنى أمر من أمور الدنيا وقع لأخيك، بل يكون حسدك أي غبطتك تتمنى لنفسك ماذا؟ أحد هذين الأمرين: رجل آتاه الله هذا الكتاب جعله يحفظه ويعمل به ويقوم به، فقام به آناء الليل، قيام به العمل به آناء الليل، ساعات الليل بالقيام في الصلاة، وآناء النهار أيضا في الصلاة وفي تحكيم القرآن والعمل به في كل ما يطرأ على هذا الشخص في حياته وفي حياة الناس، فهو يقيم القرآن قائم به عامل به كما أنه مصل به. ورجل أعطاه الله مالا أي أنت تتمنى المال لتنفق في سبيل الله، يقول فتصدق به آناء الليل وآناء النهار كما قال في الآية الأخرى فسلطه على هلكته في الحق. سبحان الله، هلكته كأنه يريد أن يهلك هذا ما يتخلص منه، نسأل الله العافية. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. قلنا يتلوه تشمل التلاوة القراءة والتلاوة المتابعة، يتلوه يتبعه، ولذلك قال آناء النهار أيضا مع الصلاة متابعة للقرآن. قال رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وهذا دليل أنه يشرع الجهر بالقراءة في قصاص الليل، ولا مانع من أن يسمع غيره مع أن في النهار مع أن الأصل أن يسر، ويمكن أن يكون سمعه جار في بعض الأحيان أي ليلا والله أعلم. قال فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. قال المملي الحافظ عبد العظيم: والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهو تمني مثل مال المحسود لا تمني زوال تلك النعمة عنه، فإن ذلك الحسد المذموم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن. قال فأتى على رجل من أحدثهم سنة صغر سنة فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال معك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومن تعلمه فيرقد وهو في جوفه فمثله كمثل جراب أوتي على مسك أغلق على مسك حتى ولو لم يقرأ به ونام فهو أفضل من الذي لم يحفظ القرآن. رواه الترمذي وقال حسن، وابن ماجة مختصر، وابن حبان في صحيح، وضعف الشيخ الألباني لكن ضعفه ليس شديدا بل معناه حسن ثبت من الروايات الأخرى. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. كما ذكرنا قراءة العبد تأتي وصيام العبد يأتي. يقول القرآن رب منعته النوم بالليل، ويقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار، فهي فعل العبد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده، مربد مخزن التمر أو يعني هو كده قد يكون فيه حيوان يربط أو هذاك، لكن هو المخزن الذي يجعل فيه الطعام. قال إذ جالت فرسه، اضطربت الفرس التي كانت مربوطة. قال فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضا اضطربت. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى، ابنه كان قريبا فنائما، فخشي أن تطأه تدوس عليه يعني إذا استمرت اضطرابها، فقمت إليها يعني أنهى صلاته اختصرها وقام لينظر ما شأنه. قال فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرضت في الجو حتى ما أراها، رأى مثل السحابة فوق رأسي فيها مصابيح جعلت تصعد في الجو حتى لا يرى حتى ما رأها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأ ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، يعني كان ينبغي لك أن تقرأ وقد فعل كذلك. قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت يعني صرفت من الصلاة، وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرضت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس، لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. كرامة من كرامات أولياء الله الصالحين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رأى أسيد بن حضير الملائكة، وأن الملائكة نزلت لتستمع قراءته، وأنه كان يمكن لو استمر في القراءة ولم يخف على ابنه أن يراها الناس جميعا كرامة لأسيد. ويقول ابن حضير شرفا تشريفا، أن حضير والده كان من سادة قومه، فأسيد رضي الله عنه من سادة الأنصار رضي الله عنه. قال تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، ورواه الحاكم بنحوه باختصار، وقال فيه فالتفت فإذا أمثال المصابيح مدلاة بين السماء والأرض، فقال يا رسول الله ما استطعت أن أمضي، يعني من القلق على ابنه وكذا. فقال تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. سبحان الله، الملائكة تستمع قراءة العبد، تشريف عظيم للإنسان أن تنزل الملائكة من السماء لتستمع قراءته، وشرف للأمة الإسلامية أن يوجد فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تتنزل الملائكة لسماع قراءة من يقرأ. والشرف هنا كان مضاعفا لحسن قراءة أسيد ومنزلته في الإسلام ومنزلته في القيام بنصرة هذا الدين رضي الله تعالى عنه. كما ذكرنا كان بأن رآها هو، ولو استمر في القراءة لما احتاج لرآها الناس ولم تحتج منهم. الاثنين كرامة أنها نزلت وكرامة نشفها، بس نزول مخصوص بدأ في الليل، ومجي ملائكة مختلفة عن الملائكة اللي مع الناس، اللي مع الناس كلهم شايفة نور في الضلمة دي، شايفة نور فخافت إضاءة غير معتادة لها، فقعدت تضطرب تتحرك، شايفة نور قدامها، ده دليل انها كان حاجة ايه محسوسة، ومش ان هو بس خاصة بيه هو، ده كان نور موجود فعليا ساعة قراءة أسيد رضي الله عنه، لدرجة ان الخيل نفسها شافته، وكان ممكن يتشاف النار لو استمر على القراءة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. رواه الحاكم وصححه، ورواه أبو داود في مراسيل عن جبير بن نفيل. فيه ضعف، لكن معنى الحديث أن الله تكلم به، خرج منه معنى إيه؟ تكلم به. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، تقبلوا مأدبته. المأدبة ما يعد للضيف من إكرام. قال: فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، يعني ما تنهل من القرآن فأنت تأخذ من كرامة الله عز وجل لك. إن هذا القرآن حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعود فيقوم. يطلب العتب، بمعنى يقول انه كانت زلة وزيغ ارجع عنه. القرآن لا يزيغ، لو تمسكت به لا تزيغ ابدا، ولا تحتاج الى استعتاب، ولا يعود فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، عجائب القرآن على مر الزمان، ولا يخلق من كثرة الرد. لا يخلق يعني لا يصبح قديما من كثرة الترداد. سبحان الله، أي كتاب الناس تزهق منه، كل شوية تقول لك نفس الكلام، لكن القرآن لا يخلق، لا يصبح قديما، لا يخلق من كثرة الرد، من كثرة الترداد وتكرير قراءته. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم. رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه عن عبد الله، وقال: تفرد به صالح بن عمر عنه وهو صحيح لكلام الحاكم، ولكن الحديث فيه ضعف، لكن معناه ثابت من معاني القرآن، من آيات القرآن، أنه النور والشفاء والعصمة. الآيات في هذا كلها ثابتة، يعني أن المعنى ثابت. قال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال: وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن فيه كل هذه الصفات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم كلهم عن ابن مهدي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بليل عن أبيه عن أنس. وقال الحاكم: يروى من 3 أوجه عن أنس، هذا أجودها. قال المملي: الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله، يعني، وهو إسناد صحيح. أهل القرآن، إن لله أهلين من أهل من الناس، أهل الله هم أهل القرآن، له أهلون سبحانه وتعالى. إن لله أهلين يعني يقربهم مقربون، كما أن الإنسان يقرب أهله، أهله أهلهم أقاربه، فليس بين الله وبين عباده نسب، وإنما هم المقربون لديه عز وجل. هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، يقعد يقرأ القرآن وبعدين يسأل إيه؟ فلوس، زي ما في ناس كده تقعد تقرأ وبعدين بعد ما تخلص قراءة إيه؟ ترم. قال: فاسترجع. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فلا ينبغي بعد قراءة القرآن أن تسأل الناس شيئا، ولكن تسأل الله عز وجل. لذلك أخذ الأجرة على مجرد القراءة داخل في هذا الذم. ليس هذا الذي اختلف العلماء فيه من جواز أخذ الأجرة على التعليم، أخذ الأجرة على مجرد القراءة كما في صلاة التراويح مثلا أو في الشوادر التي تنصب يقرأ كذا بكذا لمجرد القراءة لا للتعليم، فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الذم، لأنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، فهذا والعياذ بالله من أسباب الخلل والمصائب. ما فيش واحد ياخد من الناس أجر على القراءة والصلاة ولا يحدد حاجة، إنما يأكل الكفاية ولا تحددها غير تحديد القراءة نفسها، ما تنفعش يتقد عليها أجرة محددة أو غير محددة. الكلام ولا الإيمان ولا الصلاة ولا الخطبة، هذه عبادات، لكن إن كان متفرغا لا بد له من يعني هذا التفرغ لكي يسد على المسلمين كفايتهم في هذا المقام، فليأخذ لا من أموال الناس ولكن من بيت المال، من مصالح المسلمين العامة، من الدولة الإسلامية يعني، يأخذ ليس أجر آخر، يأخذ كفاية ما يكفي حاجته، ليس على سبيل الأجرة. ولذلك يقول مثلا إذا غبت يوما أدفع ثمنها، كنت بتصلي بالثمن وانت بتقرأ بالثمن؟ لا، أنت تأخذ كفاية، إن كان كنت معذورا فأنت تأخذ كفايتك، ما أنتش معذور فلماذا يعني تأخذ الكفاية إلا لأنك تفرغ لكي تكفي المسلمين ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر. جايه لا ده في جاي هم يقولوا ولذلك تجر وقار. طلق زوجته وهي حائض، ما الحكم؟ وقع الطلاق وأثم بذلك ويؤمر بردها عليه الصلاة، فإن كانت الأولى أو الثانية، إن كانت الثالثة فقد عصى الله فيما أمره به من طلاق امرأته وبانت منه امرأته بنص حديث ابن عمر رضي الله عنه. رجل يعلم أن ماله من مال عند آخر لن يرده، هل يخصم هذا المبلغ من زكاة المال؟ لا يجوز له ذلك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا المال لما لقيته مفقود مش هيرجع، لأن هو لا معسر أو ظالم تقوم تحسبه من الزكاة، تؤتي الزكاة من أخوة المال، المال ده ناقص في حقيقة الأمر بسبب أنه غائب. فهذا عند الناس لو يعني في ميزان أهل الدنيا يباع بالثمن البخس، فلا يجوز ذلك، ولا بد أن يؤتي الزكاة، فهذا ليس بإيتاء، معسر كان أو مسر.